بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل يمكن للساحر أن يقلب الأعيان من عين إلى عين؟ يعني هل يمكن للساحر أن يقلب الأعيان من عين إلى عين؟ يعني يقلب الإنسان إلى حيوان، أو يقلب الإنسان مثلا إلى طائر أو غير ذلك؟ والجواب أن الراجح أن الساحر لا يستطيع ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد شرح كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 490، قال: فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب، وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا هو الراجح، أنه لا يستطيع ذلك، إنما يخيل إلى الناس ويؤثر عليهم وعلى أبصارهم حتى يتخيلوا مثلا هذه الحبال أنها حيات، هذه الحبال أنها حيات، فيخيل إليهم أنها حية تسعى. وليس المقصود في الحقيقة أن هؤلاء السحرة حولوا تلك الحبال إلى حيات حقيقية، لا، ليس هذا هو المقصود، فإنه لا يستطيع ذلك الساحر، فهذا الشيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. مع أن بعض أهل العلم كما يقول حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول قال: وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا، وقلب الحيوان من شكل إلى آخر، فليس بمحال في قدرة الله، فليس بمحال في قدرة الله ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة، وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. يعني هذا قول حافظ حكمي، أنه يقول هذا الشيء غير مستبعد، ممكن أن يكون، وليس يعني بمعجز في قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك قال حافظ حكمي بعد ذلك الكلام، قال: ولكن الله أخبرنا تعالى في الواقع من سحرة فرعون في قصتهم مع موسى إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار، حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه، ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا، ولا نقول على الله ما لا نعلم. يعني الأحسن أننا نقف عند الدليل وعند النص، والله سبحانه وتعالى يقول: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحرة استطاعوا بما آتاهم الله من تلك الأشياء أن يؤثروا على أبصار الناس حتى تخيلوا أن هذه الحبال وهذه العصي أنها حيات تسعى، وليس معنى ذلك أنها قلبت أعيانها من عين إلى عين، أنها قلبت عين هذه العصا الجماد إلى أصبحت حية بعد ذلك. لأن بعض الناس ربما اعتقد أن الساحر ممكن أن يقلب الإنسان مثلا إلى حيوان، وهذا يسبب كثيرا عند كثير من الناس، يسبب الخوف من الساحر، بعضهم يتخوف من الساحر من هذا، يقولون له: يعني إن عارضت أو عاندت هذا الساحر فممكن أن يقلبك إلى حيوان، وهذه قد سمعناها كثيرا عند بعض الناس أنه عنده هذا الاعتقاد، يقول الساحر ممكن أن يقلبك إلى حمار أو أن يقلبك إلى حيوان، فيخاف كثير من الناس أن ينقلب إلى حيوان أو ينقلب إلى حمار ويظل على هذا، وهذا لا يكون، لا يقدر على هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هي الأدلة على أن السحر له حقيقة؟ ما هي الأدلة على كلامنا هذا أن السحر له حقيقة؟ والجواب: استدل أهل السنة على أن السحر له حقيقة بأدلة كثيرة، منها أولا قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية إن شاء الله سيأتي شرحها في درس مستقل وبيان الراجح فيها، لكن ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية في موضوعنا أن السحر له حقيقة؟ الأول أن الله أخبر عن السحر أنه مما يعلم ويتعلم، أنهم يعلمون السحر، فمعناه أنه شيء حقيقي ما دامه يعلم ويتعلم، لا يكون هذا إلا لما له حقيقة. وأيضا أخبر الله أن هذا السحر له آثار محسوسة يفرقون به بين المرء وزوجه، فهذا من الآثار المحسوسة كالتفريق بين المرء وزوجه، هذا شيء واضح وله حقيقة. وأيضا ويتعلمون ما يضرهم، فدليل على أن السحر له ضرر، السحر له ضرر ولا يكون الضرر إلا لما له حقيقة. وأيضا أن الله سبحانه وتعالى حكم على صاحبه بالكفر، فلو لم يكن له حقيقة لما حكم بالكفر على صاحبه وأنه لا نصيب له في الآخرة. إذن هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى أو سورة قل أعوذ برب الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هذا هو النفاثات في العقد، السحرة والسواحر الذين ينفثون في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ووجه الاستدلال أن الله أمر نبيه أن يستعيذ من شر النفاثات في العقد وهن السواحر، مما يدل على أن السحر له حقيقة. وأيضا أن هذه السورة سورة قل أعوذ برب الفلق ومعها قل أعوذ برب الناس، كانت باتفاق جمهور المفسرين أن سبب نزولهما هو عندما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم، فأنزل الله عليه هاتين السورتين العظيمتين من أجل إبطال أثر السحر، فهذا دليل على أن السحر هذا له حقيقة وأنه شيء له أثر واضح. وكذلك من الأدلة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، وهو في الصحيحين. فهذا الحديث يروي واقعة سحره عليه الصلاة والسلام ابتداء من تغير عادته. النبي عليه الصلاة والسلام مرض من هذا السحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل ذكر ذلك. فهذه كلها تبين أن السحر له حقيقة. كذلك من الأدلة حديث من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سهر. فهذا الحديث يبين أنه إذا اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سهر. هذا الدليل على أن السحر له حقيقة وأثر بين، قال لم يضره في ذلك اليوم، وقرن السحر بالسم، والسم له حقيقة وأثر باتفاق. وهناك أدلة أخرى كذلك، إخبار الله عن هذا السحر بأنه كان موجودا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. وكذلك الأمم السابقة كانوا يذكرون هذا، فقوم صالح يقولون إنما أنت من المسحرين، وقوم شعيب يقولون إنما أنت من المسحرين لنبيهم. فكان هذا الشيء معلوما ومعروفا في الأمم السابقة. فهذه الأدلة التي تبين أن السحر له حقيقة، أن السحر له حقيقة وليس فقط مجرد تخيل وتمويه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.